الرحيم مين؟ تلك آيات الكتاب المبين. احنا قلنا زمان في الحروف المقطعة ان فيه فرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. مسمى البي با او بي او بو او اف الساكن يبقى ده المسمى، انما اسمها ايه؟ اسمها باء، بس باء مفتوح، باء مضمومة، باء مكسورة، باء ساكنة، ده الاسم. لكن لما تنطق انت بتقول باء ولا بتقول باء بس؟ تقول كتب، انت بتقول كتب كاف وتاء باء ولا بتقول ايه؟ كا. كا اسمها ايه؟ كا. وتاء اسمها ايه؟ تاء. وبيت اسمها ايه؟ يبقى انت بتنطق الاسم ولا المسمى؟ انت تنطق المسمى، انما نطق الاسم. الحروف دي بينطق بها الايه؟ الاسم. قلنا زمان بقى معاني كثيره كثيره كده، وايسرها على الذهن ان القران المعجز منزل من حروف مثل حروفكم التي تتكلمون بها والكلمات اللي في لغتكم. طب ايه اللي خلاها متميز بقى بالاعجاز؟ انه كلام ربنا، هذا الفرق. انما ايه الحكم؟ حروفه هي هي ولا لا؟ طه وبيه والف ولام، ولذلك تجدها ايه؟ الابتداءات الصور نصف حروف المعجم، 14 حرف مقطع، مرة يجي حرف واحد ومرة يجي حرفين ومرة يجي ثلاثة ومرة يجي ايه اربعة ومرة يجي خمسة، زي حاميم عين في ايه سين قاف، وزي نون ولا قاف مرة يجي اثنين مرة يجي نصفها 28 حرف نصهم ربنا تكلم به حروف مقطعة ليدلنا على ان القرآن المعجز لم يجئ الله به بحروف غير حروفكم ولا بكلمات غير كلماتكم، وانما الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات. طب ما دام الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات يبقى بقى معجز ليه ولا حد شايل؟ ان المتكلم الله، المتكلم الله. احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ايه للجماعه اللي بيمسكوا مثلا، يقول له انا هجيب لك حته ايه صوف، وانت هجيب لك حته حليب، وانت هجيب لك حته مثلا فستان ولا اخر، واشوف مين مناسبه حلو كده رقيق جميل، يقولوا لا ما ينفعش، لان الحامل الحرير يبقى والصوت هيبقى خشن والقطن يبقى بين بين. انما انت عايز تشوف المهاره في الصنعه، وحد الصنعه، ادي لكل حته قطن قول لهم طلعوا لي، وادي لكل حته صوف قول لهم طلعوا لي صوت. انما تجيب لي ده قطن وده تميز، يبقى اذا سر الاعجاز في الفعل ايه؟ ان تفتح المادة. وسر الاعجاز في القران ان الماده بتاعته تكون واحده. حروف هي الحروف وكلمات هي الايه؟ هي الكلمات. طاسين، ولذلك دائما يقول لك طاسين مين؟ تلك ايات الكتاب المبين. الكتاب المبين مكون من من ده او لله، لله معاني اخرى فيها مرادات له لعل الزمن يكشف لنا عن ايه؟ عنه. واحنا هنحدد ده القرآن صفته. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفاته لا تتناهى في الكمال. لما نقعد نحدد نقول دي كذا ودي كذا ودي كذا ونبقى حددناه، نقول له لا، ده دي بس طاقة البشر والعقل البشر في انه يعرفه، انما في ايه؟ تلك آيات الكتاب المبين. احنا قلنا ايات الكتاب المبين يعني الايه هي الايه؟ الفاصله اللي لها بدء ولها نهايه بتتكون منها الايه؟ الصور. والمبين يعني البين الواضح المحيط بكل شيء ما ايه؟ ما فرقنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. هذه هي التسميه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حمل نفسه في بلاغ الرسالة فوق ما يطلبه الله منه، حرص منه على أن الناس كلهم يبقوا مؤمنين، لأن من شرط إيمانهم أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالرسول كان نفسه إيه؟ مؤمنه كلهم. فربنا بده يكلمه يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. برضو الآية دي فلعلك باقع نفسك على اثارهم من سوره الكهف، مش كده؟ ان لم يؤمنوا بهذا الايه اسفا، مش كده ولا لا؟ اذا كلمه لما تقول له لا ابنك بيذاكر كويس وقعد كل الليل يذاكر وكل ما تصحى انت تلاقيه بيذاكر، تقول له يا اخي لعلك عايز تموت نفسك بقى في المذاكره، يبقى معناها انك انكرت عليه انه يعمل ايه؟ انه يفضل كل الليل يذاكر، يعني بدك يرتاح، فكانك انت بتنتقده في العمليه دي. النقد ده لصالحه ولا لغير صالحه؟ لصالحه. يبقى فيه فرق بين عتب لصالحه وعتب عليه. عتب عليه يعني ليه بتعمل يعني ما كناش نحب تعمله، انما عتب له ما تحملش نفسك هذا كويس. وباخع النفس، البخع هو الذبح، بس ذبح مش بياكل المريء والوداجين بس، بيبالغ في الذبح لحد ما يفصل الفقرات بتاعه الرقبه ويطلع النخاع اللي هو في قلب العظمه دي. شوف بقى باخع نفسك يعني ايه؟ يعني حزين الحزن العميق اللي مستولي على نفسك. فيبقى مره يقول له لا لعلك باخع، وبعد ذلك يامره امرا نهائيا يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. امر واضح كده، انت قلت لابنك لعلك تريد ان تقتل نفسك بالمذاكره بالليل، بعدين تقول له لا تذاكر اكثر من طاقتك وقوم روح. يبقى مره ينبه بالانكار ومره ينبه بالنهي الايه؟ بالنهي الايه؟ الصريح. الحق سبحانه وتعالى، والى لقاء اخر ان شاء الله.